الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليق بذاته الكريمة. وبعد، الله أسأل أن يتقبل منا صلاتنا. اللهم تقبل منا صلاتنا، وتقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا دعاءنا، واجعل اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا بداية خير وفاتحة خير، ووفقنا فيه لكل خير، ووفقنا بعده لكل خير، ولا تجعلنا نبرح إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا بفضلك ورحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فما زلنا نتتبع تلك الآيات التي ذكرنا أنها قد ذكرت في القرآن الكريم لفظا ونسخت حكما، بمعنى أنك تقرأها وتأخذ ثوابها، ولكن لا يجوز لك العمل بها بأي حال من الأحوال، لأن الله سبحانه وتعالى قد نسخها ورفع حكمها. وقلت لكم هذا في القرآن الكريم لو تتبعته فهو كثير. قلنا في سورة البقرة وحدها سبع آيات دخلها النسخ. في محاضرات سابقة تعرضنا لبعض هذه المواضع، فذكرنا من السبعة ثلاث مواضع. احنا وقفنا عند الرابعة، ثلاث مواضع. وقفنا عند الموضع الرابع الذي دخله الناس. هذا الموضع الرابع كما قلت لكم هو في سورة البقرة، في قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، إلى آخر هذه الآية. قلت أتعرفون كم رقم هذه الآية؟ هي الآية رقمها 17 بعد 100 الثانية. هذه الآية حينما تقرأها فإنها تفيد أن الله سبحانه وتعالى قد حرم القتال في الأشهر ليه الحرم. فكلمة يسألونك عن الشهر الحرام، هو مش شهر واحد ولكن هذا اسم جنس معناه عن كل شهر الحرام. ومعروف عندنا أن الأشهر الحرم أربعة. شهر بيأتي في أول السنة وهو شهر الله المحرم، وشهر بيأتي في منتصف السنة وهو شهر الله الحرام شهر رجب، وشهران يختم بهما العام الهجري هما ذو القعدة وذو الحجة. فهذه الأشهر كان أهل الجاهلية يعظمونها ويحرمون القتال فيها، ولما جاء الإسلام أقر هذا، منع القتال في الأشهر الحرم. وبعد أن أباح الله سبحانه وتعالى لنا مقاتلة المشركين حرم قتال المشركين في تلك الأشهر اللي هي الحرم. إلا أن الله سبحانه وتعالى رفع هذا الحق ونسخ هذا الحق بالآية رقم 36 في سورة التوبة. بالآية رقم 36 في سورة التوبة. إيش يقول ربنا فيها؟ ويتحدث في أولها عن تلك الأشهر الحرم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. اسمع اللي جاي، نهى فيها عن ظلم النفس. وأنا قلت إن الأشهر الحرم ليس المعنى ان احنا ما نظلمش نفسنا فيها وبس ونظلم نفسنا باقي السنه، لا، نحن نهينا عن ظلم النفس. وظلم النفس ان تقترف حراما، يعني يوم ان تقترف حراما فقد ظلمت نفسك. حرمتها الثواب وعرضتها لليه؟ ها؟ للعقاب. فهذا لا يعني ان الحرام ما بيبقاش حرام غير في الاشهر الحرم بس، لا، ولكن هذه الايه يراد بها ان الحرام يكثر يعني جرمه في هذه الايه؟ في هذه الاشهر، فلا تظلموا فيهن ايه؟ انفسكم. فنهينا عن ظلم النفس بكل صوره. جاء الله في هذه الايه وقال: وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه. يبقى ايه اللي حصل؟ يبقى ايه اللي حصل؟ ها؟ اباح الله لنا ها القتال في هذه الاشهر الحرم بعد ان كان قد نهى عنه في الايه رقم 17 بعد المئة الثانيه في سوره الايه؟ في سوره البقره. هذا ايده، هذا ايده النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، وايده الصحابه بفعله، انهم كانوا يخرجون السرايا وكانوا يقاتلون ويغزون حتى في الاشهر الايه؟ حتى في الاشهر الحرم. وانت ده انت عندك غزوه خيبر خرج النبي صلى الله عليه وسلم لها والمسلمون في شهر الله الحرام، في شهر رجب، في شهر رجب. كثير من الغزوات هتقرا في فتوحات المسلمين للشام وغزو المسلمين لفارس وللروم، ستقرا كم من سرايا وكم من جيوش اخرجها ابو بكر واخرجها عمر، وكان ذلك في شهر الله المحرم، في شهر رجب، في ذي القعده، في ذي الحجه. خلاص المساله يعني فتح الله سبحانه وتعالى لنا الباب وبين لنا ان المنهي عنه ها هو فعل الايه؟ فعل الحرام، اما مقاتله المشركين فهذا ليس من الحرام الذي نهينا عنه، بل هو من الخير الذي دعينا اليه، من الخير الذي دعينا اليه. وعشان كده لما يجي بعضهم يقول لك الله في مسلمين بيعملوا، وانا وطرح هذا الكلام في إحدى القنوات الفضائية، أرسلوا إلى شيخ وقالوا له يعني هناك من المسلمين من يقوم بعمليات فدائية في الأشهر الحر، يعني ديك بتشوف الكتائب عز الدين القسام وكتائب شهداء الأقصى وفتح وما إلى هذا، ما بيستثنوا ها شهر ما فيش مشكلة، شهر الله الحرام يعملوا عملية فدائية، شهر رجب تبقى فيه عملية فدائية، في ذي القعدة، في ذي الحجة. فطبعا أنا أقول وبقولها بملء فيه، الآن لا ينظر إلى أهل الكفر، أهل الكفر بيفعلوا ما يحلو لهم وحدث ولا حرج، ما حدش يقدر يتكلم معاهم. وقت يجي المسلمين يعملوا حاجة ها تقوم الدنيا ولا تقعد، ويدوروا لها بقى ده ينفع ولا ما ينفعش، ده صح دينكم بيقول كده ولا ما بيقولش. فبعثوا لأحد المشايخ الموتورين وطرحوا عليه هذا السؤال، وقالوا لي ان في عمليات فدائية بتحدث في الأشهر الحرم، فيبقى ايه موقف المسلمين من هذا؟ فتفزلك وقال اني والله لو انا خارج ولقيت واحد اعتدي علي فدفعت عن نفسي مفيش مشكلة، لكن علشان هم يروحوا وينشئوا عمليات كده فقد خالفوا قول الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. فضحكت، ضحكت ليه؟ ان هذا يعني انه جاهل ما بيفهم ان هذا الحكم القرآني صحيح وموجود في القرآن الكريم، ولكن هذه الآية منسوخة ليه؟ منسوخة الحكم. وتذكرت قول الإمام أحمد بن حنبل ان فعلا اذا ذهب الإنسان ليفتي وهو لا يعرف الناسخ والمنسوخ فقد ضل وأضل، وهذا فعل هذا ولا يعرف أن هذه الآية منسوخة، وكانت النتيجة أنه أفتى بها وبما جاء فيها، وكانت النتيجة أنه فعلا ضل وأضل وجرم فعلا مباحا في الإسلام. ولذلك كان ياريت الواحد يرد عليه يروح رفع السماعة بس يقول له: تعالى أنت قرأت السير، بلاش الناسخ والمنسوخ، أنت قرأت السير ما تعرف ان النبي غزا في شهر رجب وغزا في شهر الله المحرم والصحابه غزوا في في في كل الاشهر الحرم وحاربوا وقتلوا؟ طيب بايه وازاي؟ وهل كانوا خارقين لحكم الايه؟ لحكم الايه هل كانوا خارقين لها؟ ما كانوا خارقين لها، ما فيش حاجه اسمها انك بتقاتل قتال دفع وبس، لا، اي قتال الاسلام قد اباحه. وبنص هذه الايه كما قلت ان ربنا سبحانه وتعالى بعدما ذكر في سوره التوبه الأشهر الحرم عقبها بقوله وقاتلوا المشركين كافة، والآية أمامك كما يقاتلونكم إيه كافة. إذن الشهر الحرام اقتل فيه، هذه آية بقيت تلاوة ونسخت إيه ونسخت حكما. تيجي الآية بعد كده رقم 5 في سورة البقرة، نعم في ايه؟ لا كيف يكون فيها الجواز؟ قل قتال فيه كبير ها وكفر ها به والمسجد واخراج اهلي منه أكثر. اين الجواز؟ لا لا اين الجواز؟ لا لا الآية ليس فيها جواز بالمرة، بل فيها تجريم للقتال في هذه الأشهر الحرم وجعله من الكبائر قتال. يسألونك عن الشهر الحرام سالم فيه، قل قتال فيه كبير كبير كبير كبير. فهل هو تضد هذه الآية نزلت وفيها عتب عليه وليس إقرارا له؟ وهل هذا يعني تحليلا؟ يعني أنا لو قلت لك، ثواني بس عشان أوصلها لك، أنا لو قلت لك النظرة إلى المرأة حرام والزنا بها أكبر، ايش تفهم من هذا؟ ايش تفهم من هذا؟ بس خلاص نفس القضية، القتال في الشهر الحرام كبير وإخراج الناس من المسجد الحرام أكبر، ايش يعني هذا؟ هل يعني إباحة؟ ها؟ أجبت عن نفسك، ما يعني؟ خلاص؟ هو معلش أنا بعذرك عشان الصيام بس. لكن فأنت أجبت عن نفسك، ليس فيها تحليلا بأي حال الأحوال وليس فيها إباحة، بل هذه الآية نزلت عتابا لهذا الصحابي الذي يعني خالف هذا وقاتل في الشهر الحرام، نزلت عتابا له، فيها تجريم. وإن كان الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول وما يفعله المشركون فهو أكبر، هذا لا يعني تحليلا بأي حال الأحوال، هذا لا يعني تحليلا. ما يقول أحد أبدا إذا قلت هذا الفعل كبير وذاك الفعل أكبر إن أنا برخص في فيما قلت فيه كبير، كلاهما حرام ولكن هذا تستبلح الموقف. فلو قلت شرب الدخان كبيرة وشرب الخمر أكبر، هذا لا يعني أنني أرخص في شرب الدخان، ما يفهم أحد أبدا هذا، ماشي خلاص. لكن الواضح في سورة توبة هو النسخ. نعم يا أخي أنتوا بتدخلونا في سكك هي خارجة أولا عن موضوعنا، ولكن ينبغي أن تفهموا هناك فرق كبير، هناك فرق كبير بين حكم الشيء وما يترتب على الشيء، لا بد أن تفرقوا في هذا في بين هذين الأمرين. وهذا ليس موضوع الآن، هذا ليس موضوع الآن. خرق عبد الله نجاح الأشهر الحرم قاتل فيها، هذه قضية مجرمة ما في شك، ولكن حكم من أسرهم هنرجعهم كده ونقول خلاص ولا لا؟ طيب حكم من قتلهم، لو قتل هل ندفع فديتهم؟ من يقول هذا؟ فرق كبير بين أن تقول هو أساء في الحكم خلاص، أما ما يترتب على هذا الحكم هذه قضية أخرى، هذه قضية أخرى. فلا تحمل هذه، مش معنى أنه خرق الشهر الحرام وقتل فيه هنقول له خلاص الغنائم رجعها لهم والأسرى رجعها لهم، ما في أحد يقول هذا، ما في أحد يقول هذا، تمام؟ نعم. يعني من غير أقطع حديثك، لو إني عبد الله بن جحش أساء في الشهر الحرام وفتح بلدا، هنرجع نقول له اقفله؟ ترجع تقول له كده؟ نعم نعم. ما احنا قلنا الآية 217 فيها نهي. ازاي بقى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه؟ قل قتال فيه كبير. لا قل قتال فيه كبير. ما زلت صائما يا جماعة. بيسألوا النبي عن الشهر الحرام ننفع نقاتل فيه؟ هذه تفسير الآية. فرد ربنا سبحانه وتعالى ما ينفعش القتال فيه، يعد كبيرة من الكبائر. خلاص وصلت يا جمال؟ بس يا اخواننا بالراحة الناس صايمة، فعايزين ناخدهم واحدة واحدة كده. صحيح ماشي خلاص. وهو مفيش شك ان في ناس لما بتصوم بيقل تركيزها. خلاص فواحدة واحدة. نعم لا مش عايزين ده. الفول ده نعمة من نعم الله والله. الفول ده نعمة من نعم الله والله. البحر بالله نعمة من نعم الله. فمش عايزين نصيء إلى نعمة من نعم الله. أنا مش أنا لا أريد أن أدخل في هذه القضية لأنها ليست قضيتي، ليست قضيتي. أنا اتكلمت فيها زمان، هي الآن ليست قضيتي، هي الآن ليست قضيتي. لا أريد أن أناقش، أنا لا أريد أن أناقش هذا الفعل، ولا أريد أن أناقش ما يترتب على هذا الفعل، لأن اتكلمت عنه وهم ويمكن الإخوة بيتكلموا من خلال الكلام اللي أنا كنت قلته لهم زمان. أنا اتكلمت عن هذا الموضوع في هذا المسجد وفي غيره اتكلمت عنه، هذا ليس موضوعي. أنا أريد أن أقول أنا بتكلمش عن قضية عبد الله بن جعش، أنا بتكلم عن إن أدي آية فيها حكم، الحكم اتنسخ بحكم آخر، ما تدخلنيش بشكل ثاني خالص. إحنا قلنا بنتكلم في موضوع، خلونا في موضوع. لما نيجي نناقش بقى قضية ثانية ده موضوع ثاني. تمام. نأتي بعد هذا للآية، هتبقى رقم 5 في سورة البقرة، والتي دخلها النسخ. انظر في الآية رقم 219 إيش يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى. يقول يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه الآية ما في شك آية تبيح للمسلمين شرب الخمر، وإن كانت تبين أن الضرر فيه والميسر، وإن كانت تبين أن الضرر فيهما أكبر من الايه من النفع من النفع. ودايما أنا عايز ألفت نظرك لجزئية، ودي مهمة جدا عايزك تاخد بالك منها في حياتك كلها، إنك ما تقيسش الأشياء بنفعها المادي. يعني اللي بيروح يبيع خمرة واللي يلعب قمار، صحيح دي ممكن تحقق له منفعة مادية، ما حدش يقول مش هتحقق له. يلعب قمار يكسب له 2 مليون، ايه المشكلة؟ يتاجر في الخمر او يشربه هيكسب، لو تاجر فيه لو شربه هيشعر ها بلذة ونشوة ويريح نفسه. هذه منافع دنيوية. العاقل اللي بيحسبهاش كده، العاقل اللي يحسبها ايه، ما تحسبش دايما تبص للشيء من ناحيه نفعه بس، انظر له كمان من ناحيه ضرره. والضرر ضررين، ضرر دنيوي وضرر اخروي، مش كده ولا ايه؟ فاحسبها. انت هيجي تقول للواحد ياخد تاخده من واحد ريش و5000 جنيه، صحيح انت حققت لنفسك نفعا، لكن حسبت ضرره؟ ضرر دنيوي والضرر الاخراوي. فمعروف ان الضرر الاضرار الدنيويه في الخمر والميسر كثيره جدا، لو قعدنا نتكلم فيها مش هنخلص، لو قعدنا نتكلم فيها مش هنخلص. والاضرار الاخرويه بتشيل جبال من الذنوب، فما تبصش للقضيه النفعيه السريعه دي. وده اللي ربنا قال قل فيهما اثم كبير ومنافعه للناس، عايز تحسبها صح، وإثمهما أكبر من نفعهم. لم يكن في هذه الآية جزم في تحريم الخمر، ما كانش فيها جزم، بل بالعكس فهم منها المسلمون أن الخمر لم يزل مباح، إن ربنا ما قالش إنها حرام، هو قال فيها اسم وفيها نفس ما قالش إنها حرام. ولذلك ظل بعض المسلمين يشرب الايه؟ يشرب الخمر، يشرب الخمر. الآية دي أهل العلم قالوا إن دخل فيها حاجتين، دخل فيها التخصيص ثم دخل فيها النسخ. أقول تاني، دخلها التخصيص ثم دخلها النسخ. إزاي؟ قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى بهذه الآية أعلق أمر الخمر وأمر الميسر خلاص، وسبب الباب فيه مفتوح كده، وظل بعض المسلمين يشرب الخمر ويلعب الميسر، لكن دخلها تخصيص. التخصيص ده جه منين؟ قال نزلت الآية رقم 43 في سورة النساء. مصحف معاك روح له، آية رقم 43 في سورة النساء دي بتقول خلاص اشرب الخمر زي ما انت عايز. الآية رقم 43 قالت لا، خص من أوقات شربك، شو تعبيري؟ خص من أوقات شربك للخمر أوقات الصلاة. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يبقى الآية دي دخلها إيه؟ دخلها إيه؟ التخصيص. ده أولا ليك تشرب في أي وقت، راح ربنا مخصص من أي وقت، لا موضوع اللي أو أوقات اللي أوقات الصلاة، فدخلها التخصيص. يبقى دي أول مرحلة تعرضت لها الآية. جاءت المرحلة الثانية بالآية رقم 90 في سورة المائدة. الآية رقم 90 في سورة المائدة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لو انت مش فاهم التركيبة دي، لو انت مش فاهمها ممكن تعكس وعكسالك، ممكن تعكس. لو انت مش فاهم الترتيبة اللي انا قلتها لك دي، ترتيب الآيات ده كده، ممكن تعكس. تقول لي ازاي؟ هقول انا، هقول انا هعتقد كده ان اللي نزل في الاول خامر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، انا هحسبها كده. فاراد ربنا يبين ان احنا نجتنبه في اوقات الصلاه بس، لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، فهبطل الخمر قبل الصلاه وبعد الصلاه هشرب. ده ولا لو انا مش فاهم ترتيب اللي انا قلت لك، لكن هو ترتيب نزول الايات كان كده، نزلت الاول الايه خلاص يسالونك عن الخمر والايه، ده ترتيبهم كده، وبعدين خصصت مش نسخت حكمها لسه الخمر مباح، لكن ربنا قال خلي بالك بس من اوقات الايه ها الصلاه، فخصصت. وبعد ما خصصت جاء الايه، جاء النسخ. النسخ بيعمل ايه؟ النسخ بيعمل ايه؟ بيشيل المخصص والمخصص، فبقيتش القضية لا تقربوا الصلاة، لا ده رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، سواء في صلاة ولا مفيش صلاة، ولا مفيش صلاة. يبقى الآية دي شوف شوف دخلها أولا، احفظ الكلمتين دول، دخلها أولا إيه؟ تخصيص، ثم دخلها الإيه؟ النسخ. النسخ يشيل في وشه الآية والحكم اللي خصصها كمان، يعني يشيل في وشه لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار، هي القضية مش قضية ما تقربش الصلاة بس، لا دي قضية بقى ها فاجتنبوه، سواء بتصلي ولا بتصليش، قبل الصلاة ولا بعد الصلاة ولا في أي وقت، خلص المسألة. خلاص عرفت ترتيب الآيات الثلاثة، يبقى عندك الآية رقم 219 خصصها الآية رقم 43 سورة النساء، نسخهم الآية رقم 90 في سورة الإيه؟ في سورة المائدة. خلاص ده الموضع رقم 5. الموضع رقم 6 في سورة البقرة الآية رقم 240. شوف الآية بتقول لك إيه بقى، وعايزين نفهمها سوا. والذين ها يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. إيه الكلام ده؟ الآية رقم 240 دي بتشير إلى إن المرأة إذا توفي عنها زوجها توفوا ويظهرون إيه؟ أزواجا وتوفي عنها زوجها، عدتها عام كامل. سنة سنة يا جريد، بص في الآية كده، متاعا إلى الإيه؟ إلى الحول. تقعد سنة كاملة لا يجوز لها أن تتزوج ولا تخطب، هي عدتها كده سنة كاملة. كتير؟ اه والله كتير، صح. وعشان كده بقول لك ربنا بيبقي الألفاظ دي عشان تعرف ايه، اه ده من الأسباب، تعرف رحمته، تعرف رحمته. تقوم المرأة تبص كده تقول يا خبر أبيض، خاعوا السنة لا خطبة ولا زواج ولا أي حاجة. اه والله خلاص سنة السنة، تقوم تدخل رحمة الله سبحانه وتعالى. اه والله رحمة الله سبحانه وتعالى، وهتيجي رحمة ربنا فيما يتعلق بالحكم ده مرتين، وهقول لك ازاي، هقول لك ازاي. المرة الاولى ان الآية دي اتنسخت، الحكم ده اتنسخ، ما عادش في سنة بقى. اقرأ الآية رقم 234 في سورة البقرة. والذين ايه ها ويذرون ها أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. بقى الرجل لما يموت في 6 سنة بقى ما يبقاش متاعا إلى الحول. سنة حول عام كامل سنة؟ لا، بتقعد قد إيه؟ 4 أشهر و10 أيام. يبقى دي الآن نسخة بقى، يبقى نسختها ولا ما نسختهاش؟ ما يجيش بقى واحد يقول اه لما يموت زوجي كده، الآية في القرآن بتقول لك اقعدي سنة كاملة. أنت أعملت حكما، أعملت حكما منسوخ، يبقى ضللت في الله. الحكم الناسخ أهو يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، 4 أشهر و10 أيام. خلاص؟ ده مش كده وبس، ده مش كده وبس، ده في حاجة تانية. اللي هي أسألك، اللي زوجها يموت عدتها 4 أشهر و10 أيام، خلاص ده بنص الآية الجديدة اللي معانا دي خلاص. طب لو كانت حامل، طيب لو كانت حامل طب لو كانت، انا بسألك، لو كانت حامل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين، هذا حديث في صحيح البخاري، بيقول ايه ابو سلمة، يقول كنت جالسا في مجلس فيه أبو هريرة وعبد الله ابن عباس بتقول لي تضع حملها، خل المشكلة اللي هقول لك عليها بقى. فدخل عليهما رجل وقال امرأة، عندنا واحدة توفي عنها زوجها ووضعت بعد 40 يوما، انت هنقول لو عدتها 4 أشهر و10 أيام لسه هتولد بعد 6 أشهر بعد 7 أشهر بعد 9 أشهر، والله دي كويسة. لكن المشكلة بقى طبعا عطارد ان وهي في المستشفى، في المستشفى خدوها المستشفى عندها وجع، واتصل بجوزها قالوا له الحق مراتك هتولد، فخرج يجري بالعربية طخ عمل حادثة مات. بعد موته بساعة مراته ولدت. تعمل ايه؟ رجعت في كلامك ليه؟ انت قلت حامل تولد، هو على مزاجنا؟ رجعتني تاني وقلت لي ايه؟ لا تقعد 14 10. ليه؟ هي قاعدة ثابتة يا مش ثابتة؟ يا قاعدة ثابتة يا غير ثابتة. خلاص؟ السؤال اللي اتطرح على ابن عباس انها جوزها مات ولدت بعد 40 يوم، فبالطبع ما كملتش ال4 أشهر و10 أيام، فيقعد 1 شهر و10 أيام، مش فلسه فيه 3 أشهر هنا ولد. فالراجل بيسأل ابن عباس، فأجابه ابن عباس قائلا تعتد بأبعد الأجلين. يعني أطول الأجلين تعتد بيهم، فلو هي هتولد بعد 2 شهر تبقى عدتها ايه؟ 4 أشهر و10 وابن عباس قال ايه؟ وهي بعد الأجلين ويبعد الأجلين، يعني هي مدة المدة اللي هتضع فيها 2، واللي قاله القرآن 14 و10، يبقى أنهي أبعد الأجلين؟ يبقى تمشي على إيه؟ لسه صايم، لسه مفيش بعد الولادة، مش بعد الولادة. جوزها النهاردة مات، هي حامل بنسألها فاضل لك كام شهر؟ هتقول 2 3 4، لا ما تبصيش للحمل، ما لناش دعوه بيه، انت عدتك من النهارده 4 أشهر و10 أيام. خلصت؟ ايوه خلصت خلاص. فرأي ابن عباس انها تعتد بعد الاجلين. قالت ده انا لسه قدامي، ده لسه حامل في 2 الأولانيين، هتبقى عدتها ايه؟ الولاده. الواضح مش كيمياء سهلة جدا والله، بس انتوا زي ما قلت يعني لسه صايمين. خلاص؟ فده كان رأي مين؟ رأي ابن عباس. وللأسف راجل مدكسر بعمه قد كده كانت فتوى في التلفزيون كده، وده انزل بيدل على ان الناس دي ما بتقراش حاجة، والله الناس دي ما بتقرا حاجة، انا بحلف بالله ما بتقراش. لو الناس دي بتقدر تتعلم ما كانش هيقول كده. فيجي يطلع بعضهم يقول لك بأبعد الأجلين ودي فتوى ابن عباس. يا عمي انت قرأت فتوى ابن عباس؟ قرأت الحديث ده؟ قرأت، بقول الحديث في صحيح البخاري. خلاص اقرأ. ابن عباس أفتى، خلصت المسألة؟ لا ما خلصتش، خلاص. ليه بقى؟ لما ابن عباس قال هذه الفتوى تعتد بأبعد الأجلين اعترض عليه أبو سلمة راوي الحديث، قال ابن عباس هي تحل متى وضعت، بلاش دعوة 14 و10 دي اتلغت، ما دام حامل الحمل يلغي الحسابات الشهرية دي تحل مدى وطع إن شاء الله تولد بعد ساعة. هي وقدرها بقى بعد ساعة بعد 9 أشهر بعد 7 متى وضعت فقد حلت. فقال أبو هريرة صدقت. يبقى أبو هريرة بأيد مين؟ بآدم السلام. فأصبح في المسألة إيه؟ خلاف خلاف. عشان بقولها بملء فيه المتخلفين اللي بيكتب فتوى ابن عباس واخد بالك مش فاهمينها حتى ما عرفوش ايه الواقع اصلا يعني. خلاص. فلما حدث خلاف اصبح 2 في كفه وابن عباس في كفه لابد ان هناك من يحسم هذا الخلاف. خير من يعرف بقى في المسائل دي النساء. ومش اي نساء بقى ده زوجات النبي. فارسلوا الى ام سلمة نوجع دماغنا ليه نبعت لام سلمة هي اللي تقول يبقى ابن عباس ما تشنكش انتوا بتخلفوني ده انا ابن عباس ما تشنكش الله. قال لا. فارسلوا الى ام سلمة. خلاص. فام سلمة حكت لهم حكاية جميلة قوي حسمت بيها هذا الخلاف. طبعا انت عايز تسمع لما صار تتكلم للصوت انت عايز تسمع. لا دي حكاية لسه نقعد بقى ونفرح كده. انتوا اصلكم صايمين لسه مش مركزين لما تكونوا مركزين. فلو عايز تعرف يبقى بعد بكرة هكمل لك ان شاء الله. وهيبقى لسه قدامنا الموضع اللي ايه السابع. يبقى لسه قدامنا الموضع السابع. خلاص. ما زلنا بالله بكتابنا نور البال الجن خارج المسجد ربنا يدفعكم بهما. نعم. لا مش شرط. بيجي بعد منه يا اخواننا يا اخواننا عشان اثار نقطة طيبة نسمعها. يقول في العادة ان الناسخ بيجي بعد المنسوخ. ده صحيح نزولا نزولا نزولا مش ترتيبا. ترتيب الآيات على غير ترتيب النزول. طيب ما انت لو مشيت بيها كده تحط الصورة رقم 1 في القرآن ايه في العالم هي اتحطت كده. ففي النزول بحكم النزول الآية رقم 234 نزلت بعد الآية رقم 240 لكن في الترتيب ما تحطوش كده. خلاص. زي ما هنقول ان يعني العرق شوف في النزول اول ما نزل ورا منها المدثر والمزمل ومع ذلك محطوطين في اخر المصحف. فتعترض لما يحدث شيء نعكس في النزول لكن في الترتيب المصحف لا. بس خلاص. وانا اجبت ان شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.